ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم في هذا الشهر من المقبولين، وأن يبعد عنا ما حرم، وأن يبعد عنا ما حرم الله علينا. أيها الإخوة في الله، كثيرا ما يجري الحديث في رمضان عن ترك ما حرم الله، وبلا شك أن هذا شأنه عظيم، وقد نبهنا عليه أكثر من مرة في هذه الحلقات السريعة. وترك ما حرم الله شأنه عظيم، لكن أحب اليوم أن أذكر بشيء ربما يغفل عنه الكثيرون، ألا وهو مسألة التساهل في الفرائض، وعلى رأس ذلك الصلاة. يا أيها الإخوة في الله، الصلاة هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ولمن ضيع الصلاة. فما نشاهده وللأسف الشديد من إهمال لبعض الصلوات، قسم من الناس يهمل صلاة الفجر، إذا نام قبل الفجر بساعة أو ساعتين لا يصليها إلا بعد خروج وقتها، وكثيرون يهملون صلاة الظهر، وبعضهم يهمل حتى صلاة العصر. وهذا والله يا أيها الإخوة شأنه عجيب. أنت صائم تؤدي فريضة الله عز وجل في الصيام، ثم تترك الصلاة التي هي أعظم من الصيام. اتق الله يا رجل، اتق الله يا أيها المسلم. الصلوات الخمس مؤقتة، فلا يجوز لك لأجل نومك، لأجل راحتك، لأجل سهرك، وأحيانا تقول أيضا لأجل إني صائم. ما هذا التناقض؟ ألأني صائم إذن يجوز لي أن أنام حتى لو فوتت الصلاة؟ والله لا يلتقيان، والله لا يلتقي هذا المعنى مع ذاك مع تلك الدعوة. فاتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله عز وجل. يا أخي نم، لكن ضع المنبه واجعل أهلك ينبهونك، إذا جاءت الصلاة قم وصلي وارجع نم، إذا جاء العصر قم وصلي مع المسلمين جماعة وارجع ونم. لا نمنعك من النوم، وإن كان نطلب منك النشاط، لكن الشيء الذي لا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها. والجرم الأكبر من يؤخرها عن وقتها حتى يخرج، مثل ذلك الذي لا يصلي إلا بعد الغروب، بعد ما يفطر يقوم يفطر لله رب العالمين من الصيام، ثم يقوم يصلي صلاة العصر التي تركها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أسأل الله يجعلني وإياكم من المقبولين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ها هو العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. كيف تستقبل شهر الصيام؟ وكيف يجب أن يكون استقبال الشهر الكريم بكل ما فيه من توبة وأوبة ومحاسبة للنفس، بكل ما فيه من صفاء للقلب وتعلق له بالرب؟